ونعود إلى ما بدأنا به في الأول من بيان أن الشرك والضلال والانحراف إنما وقع في الجاهلية الأولى في القوم الأولين ثم في من بعدهم ثم في كل قرن إنما يقع نتيجة الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. كما أن الشيطان قد زين لقوم نوح عبادة الأولياء فعبدوهم من دون الله. ذهب أحد العرب الذين كانوا من ذرية إسماعيل عليه السلام، كان العرب على دين إسماعيل على التوحيد، لما بنى إبراهيم الخليل وإسماعيل البيت الحرام فبقي التوحيد هو دين هذه الأمة، حتى ظهر رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، ذهب في رحلة كما كان العرب يذهبون رحلة الشتاء والصيف قريش، ذهب إلى الشام الروم، وجد أمة متحضرة ما هي مثل العرب خيام وبيوت شعر، وجد هناك حضارة وعمران وأنظمة وقوانين وملك وأبهة، فغرته وفتنته، وجد دينهم ماذا يعبدون، وجدهم يعبدون الأصنام ويصورون الصور ويضعونها في الكنائس، صورة عيسى صورة المسيح كما يزعمون عيسى عليه السلام، صورة مريم العذراء وغيرها من الأنصار ومن التماثيل ويعبدونها من دون الله. فقال هذا شيء حسن، أمر حسن، استحسن الشيء، لأنه ما هي أمة جاهلة، ما مرعاة غنم وشاء بعير مثل العرب، أمة متحضرة. الأمم المتحضرة ما يتخيل، ما يخطر في بال بعض الناس أنها تفعل الشرك، كيف يشركوا بالله؟ أمة متقدمة راقية، الشرك بالله كيف؟ فأخذ هذا الشرك، أخذ هذه الصور وجاء بها ووضعها العرب في الكعبة، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وهو يجر قصبه، يجر أمعاءه في النار، عافانا الله وإياه، يجر أمعاءه في النار، نعوذ بالله. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار وكان أول من سيّر السوائب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول من سيّر السوائب التي قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هؤلاء هذا كان أول من افترى على الله الكذب وسير السوائل، ابتدع هذه البدعة في الإبل البحيرة والوصيلة والحام، هذه من الإبل جعل لها علامات معينة تنذر للأصنام، فجاء بالأصنام وأدخل الشرك إلى بلاد العرب، وجاء بهذه البدع ليجعلها قربات إلى الأصنام. فكان هذا الرجل أول من غير ملة إبراهيم عليه السلام، غير الملة من التوحيد إلى الشرك. فحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تصحيحا للشرك الذي وقع فيه العرب بعد أن كانوا على ملة التوحيد. فانظروا يا إخوان، كل من جاء إلى أمة على التوحيد وعلى الفطرة وأراد أن يعيدها إلى عبادة الأولياء، إلى عبادة أصحاب القبور، وإن كانوا أنبياء وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعبد إلا الله وحده، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعبده عياذا بالله، وإنما نعبد الله سبحانه وتعالى، لا نستغيث ولا نستعين ولا ندعو إلا الله، ولا نعبد إلا الله وحده، ونعلم يقينا أن أدنى أحد غير الله لا يملك من الله شيئا أبدا، وأن الشفاعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين ولأنبيائه إنما هي نتيجة إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهو شفيعنا صلى الله عليه وسلم، يأذن الله له بالشفاعة. والشرط الثاني بعد الإذن رضا الله لمن رضي الله عنه منا أن يشفع له نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهؤلاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا، المشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فكل من جاء ليصرفنا عن ملة التوحيد وعن أقر التوحيد التي وحدنا الله تبارك وتعالى بها بعد الفرقة، وجمعنا بها بعد الشتات، وأنار بها قلوبنا بعد الظلمة، فهذا ليس سلفه محمد صلى الله عليه وسلم. لا، محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد، إنما سلفه وإمامه وقدوته عمرو بن لحي. ولا تستغربوا أن يظهر في كل أمة أو في كل فترة عمرو بن لحي باسم آخر، لأن هذه سنة أن الحق والباطل ما تزال إلى قيام الساعة في معركة وفي صراع، يظهر صاحب الشرك يظهر أهل التوحيد، وهكذا يظهر الباطل فيظهر الحق، فيظل الصراع بينهما إلى قيام الساعة. فرعون، شخص اسمه فرعون قال أنا ربكم الأعلى ومات وذهب، لكن في كل زمان ممكن أن يظهر فرعون وإن لم يسمي نفسه فرعون وإن لم يقل أنا ربكم الأعلى. كل من جاء فبدل دين الله وغير شرع الله وعبد الناس لنفسه من دون الله، أيا كان الاسم وأيا كان الدعوة واللقب، فالعبرة بالحقائق، فهذا من جنس دعوة فرعون ومن جنس كلامه ومن جنس هديه، لا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فقدوة أصحاب البدع والضلال قدوتهم هم أولئك القوم من قوم نوح الذين غيروا دين الإنسانية عامة من التوحيد إلى الشرك. ثم عمرو بن لحي الذي غير ملة العرب من التوحيد إلى الشرك. أما وقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ما دامت هذه الأمة، هذا الدين الذي أظهره الله على العالمين وعلى الدين كله، وما دام من أهله هذه الطائفة الناجية المنصورة التي أظهرها الله سبحانه وتعالى ويظهرها على كل الفرق المخالفة، فإن معنى ذلك أن كل من يأتي ويدعو إلى أي بدعة من البدع فإن دعوته خاسرة، وإن هذه الطائفة المنصورة سينصرها الله سبحانه وتعالى عليه.